بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. هذا هو الدرس 92 من دروس التعليقات على شرح الصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا يزال الحديث حول ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن أبي عمرو بن الصلاح والمازري حول كتب الغزالي أبي حامد الغزالي، ومنها كتابه إحياء علوم الدين، وهو الكتاب المشهور. تفضل يا شيخ عبد الله. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: قال: ثم تكلم المازري في محاسن الإحياء ومذامه ومنافعه ومضاره بكلام طويل، ختمه بأن من لم يكن عنده من البسطة في العلم ما يعتصم به من غوائل هذا الكتاب فإن قراءته لا تجوز له وإن كان فيه ما ينتفع به، ومن كان عنده من العلم ما يأمن به على نفسه من غوائل هذا الكتاب ويعلم ما فيه من الرموز فيجتنب مقتضى ظواهرها ويكل أمر مؤلفها إلى الله تعالى إن كانت كلها تقبل التأويل فقراءته له سائغة وينتفع به. اللهم إلا أن يكون قارئه ممن يقتدى به ويغتر به، فإنه ينهى عن قراءته وعن مدحه والثناء عليه. قال: ولولا أن علمنا أن إملاءنا هذا إنما ولولا أن علمنا أن إملاءنا هذا إنما يقرأه الخاصة ومن عنده علم يأمن به على نفسه لم نتبع محاسن هذا الكتاب بالثناء ولم نتعرض لذكرها، ولكننا نحن أمنا من التغرير، ولئلا يظن أيضا من يعتصب للرجل من يتعصب للرجل أن جانبنا الإنصاف في الكلام على كتابه ويكون اعتقاده هذا فينا سببا لئلا يقبل نصيحتنا. قال الشيخ أبو عمرو: هذا آخر ما نقلناه عن المازري. حسن، فهذا يؤكد أن الكلام السابق كله كان من كلام المازري، والإمام المازري كما قلنا في الدرس الماضي أحد كبار أئمة المالكية من الفقهاء والمحدثين، وأهل الأندلس وأهل المغرب وعلماء المالكية كان له موقف شهير من كتاب إحياء علوم الدين للغزالي. وهنا المازري يتكلم بكلام حقيقة متين جدا جدا منهجي، فهو لأنه يتكلم مع الخاصة وليس مع العامة بيّن ما في إحياء علوم الدين من المنافع وبيّن ما فيه من المضار. ما هي المنافع التي في هذا الكتاب؟ بعض ما كتبه رحمه الله تعالى فيما يتعلق ببعض أعمال القلوب، لأنه هو تكلم عن المنجيات والمهلكات، فكان في بعض كلامه ما هو نافع ومفيد، لكن ليس لكل الناس كما ذكر هنا، وذكر أيضا ما فيه من مضار، ومضار الكتاب على درجات، أشهرها ما فيه من الروايات والأحاديث الضعيفة والموضوعة، والقصص التي لا خطام لها ولا زمام. لكن الأخطر من هذا وهذا مشهور هو ما فيه من إشارات تأويلية على مقتضى مذاهب الصوفية، وهذا موجود في بعض ثنايا الكتاب. وأحيانا يتكلم الغزالي بكلام خطير يكاد يكون من التأويل الباطني الموافق لمذاهب المتصوف. فلهذا فإن مساوئ هذا الكتاب لمن لم يكن عنده علم كثيرة جدا. وبعض المتأخرين حاول أن يتجنب هذه المشكلات فوضع ملخصا لإحياء علوم الدين انتخب فيه ما ليس فيه شيء بحسب اجتهاده، يعني ما نستطيع أن نجزم 100%، لكن هم اجتهدوا على أن يلخصوا من إحياء علوم الدين ما فيه فوائد، وأخذوا ما يعادل عشر الكتاب، يعني الكتاب الذي لخصوا يكاد يعادل ثمن أو عشر الكتاب، فهذا دليل على أنهم تركوا شيئا كثيرا جدا. والمازري رحمه الله تعالى هنا في هذا التعقيب يعني يبين أشياء مهمة جدا، فيبين أن الذي ليس عنده علم لا يجوز له أن يقرأ في هذا الكتاب. لماذا؟ لأن في كتب العلم الأخرى ما يغنيه عنه، ليس بحاجة إليه، لا يتوقف لا معرفة الدين من نواحي الأحكام الفقهية ولا من معرفة أعمال القلوب وما يتعلق بها على مثل هذا الكتاب. وبين أيضا أنه إنما ذكر المحاسن والمساوئ من أجل أن يبين إنصافه، من أجل الإنصاف في الكلام. فهو يذكر لما تكلم ويقوم هذا الكتاب ذكر ما فيه من محاسن وما فيه من أخطاء ومساوئ. وعلى هذا فنصيحة المازري نصيحة مهمة، لأنها اشتملت على جملة من القواعد الأساسية في مثل كتاب الغزالي وأشباهه من الكتب التي هي كتب جامعة، فقد تحتوي على الغث وعلى السمين. وخلاصة الأمر أن الأصل في طلب العلم والتربية والبناء يجب أن يكون على الأصول الصحيحة النظيفة، ولا حاجة إلى الكتب المخلوطة أو المخلطة بتعبير أصح. ثانيا، طالب العلم الباحث نعم قد يقرأ في هذه الكتب لأنه ينتقي، وكما قال المازري يتوخى التأويلات وما فيه من أشياء منتقدة، فهذا قد يستفيد من هذه الكتب. ثالثا، حتى العالم الذي يستفيد من الكتب إذا كان يقتدى به لا ينبغي أن ينشر ذلك في الناس، يعني العالم الذي له من يقتدي به فإذا جاء كثيرا ما يقول، لأنه هو يعرف ما في الأحياء فيأخذ منها الشيء الجيد ويقول وهكذا قال أبو حامد الغزالي ويكرر هنا وهناك، فهذا أيضا لا ينبغي، لأن كثيرين ممن يستمعون إليه أو يتلقون عنه قد لا يصلون إلى شأوه في التمييز، فيعجبون بالكتاب وبمؤلف الكتاب ويأخذون عنه، وعلتهم أن شيخنا كثيرا ما ينقل عن هذا الكتاب. فهذه جملة ما يعني أشار إليه هذا الإمام الجليل رحمه الله تعالى في كتاب أبي حامد الغزالي. ننظر ماذا علق شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، غير ابن الجوزي في كتاب اللي لخصه من المعاصرين القاسمي موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين، وأظن أيضا فيه تلخيص آخر ل نعم الشامي، صالح الشامي أيضا لخص الكتاب في مجلدين، وتوقعي أن تلخيص صالح الشامي سيكون أجود. ممتاز. أنا الكتاب رأيته بس لم أقرأ فيه، لكن توقعي لأن صالح الشامي وفقه الله وسدده محدث أستاذ ومحدث و يعني فهو يعي، فأظن يعني وأتوقع أن تلخيصه سيكون مفيدا. نعم. أما ابن الجوزي ما أدري، يمكن. نعم. قلت ما ذكره المازري في مادة أبي حامد من الصوفية فهو كما قال المازري عن نفسه لم يدر على من عول فيها، ولم يكن للمازري من الاعتناء بكتب الصوفية وأخبارهم ومذاهبهم ما له من الاعتناء بطريقة الكلام وما يتبعه من الفلسفة ونحوها، فلذلك لم يعرف ذلك. ولم تكن مادة أبي حامد من كلام أبي حيان التوحيدي وحده، بل ولا غالب كلامه منه، فإن أبا حيان تغلب عليه الخطابة والفصاحة، وهو مركب من فنون أدبية وفلسفية وكلامية وغير ذلك. وإن كان قد شهد عليه بالزندقة غير واحد، وقرنوه بابن الراوندي كما ذكر ذلك ابن عقيل وغيره. وإنما كان غالب استمداد أبي حامد من كتاب أبي طالب المكي الذي سماه قوت القلوب، ومن كتب الحارث المحاسبي الرعاية وغيرها، ومن رسالة القشيري، ومن منثورات وصلت إليه من كلام المشايخ. وما نقله في الإحياء عن الأمة في ذم الكلام فإنه نقله من كتاب أبي عمر بن عبد البر في فضل العلم وأهله، وما نقله فيه من الأدعية والأذكار نقله من كتاب الذكر لابن خزيمة، ولهذا كانت أحاديث هذا الباب جيدة. وقد جالس من اتفق له من مشايخ الطرق، لكنه يأخذ من كلام الصوفية في الغالب ما يتعلق بالأعمال والأخلاق والزهد والرياضة والعبادة، وهي التي يسميها علوم المعاملة، وأما التي يسميها علوم المكاشفة ويرمز إليها في الإحياء وغيره ففيها يستمد من كلام المتفلسفة وغيرهم، كما يستمد يعني الغزالي. نعم. يستمد. نعم. ففيها يستمد من كلام المتفلسفة وغيرهم كما في مشكاة الأنوار والمضنون به على غير أهله وغير ذلك. هذا تعقيب شيخ الإسلام، تعقيب علمي متين، يقول فيه أنه ما ذكره الغزال المازري من أن أبا حامد الغزالي فقط أخذ من أبي حيان التوحيدي صاحب الإمتاع والمؤانسة وغيره، يقول هذا ليس بدقيق. وشيخ الإسلام تكلم عن إحياء المدون في غير هذا الكتاب كثيرا، وذكر استمداداته بكلام شبيه مما ذكره هنا، وأن أبا حامد الغزالي تلقى في كتاب إحياء علوم الدين ما يتعلق بأعمال القلوب وعلوم التصوف تلقاها من كتب ثلاثة أو من ثلاثة أعلام: أبو طالب المكي السالمي في كتابه قوت القلوب، وهذا الكتاب مطبوع، طبع أكثر من طبعة، وتلقى أيضا من كتب الحارث بن أسد المحاسبي، وهو من أئمة الكلابية. وأبو الحارث بن أسد المحاسبي أيضا طبعت كتب، طبع له ما يعادل حوالي 10 كتب رسائل، ومنها العقل وفهم القرآن، ومن هذين الكتابين نقل شيخ الإسلام في مواضع من كتبه الأخرى، أعني شيخ الإسلام ابن تيمية. ومنها أيضا كتاب للحارث بن أسد المحاسبي مطبوع قديما ثم طبع بتحقيق عبد الحليم محمود، وهو الرعاية لحقوق الله عز وجل، ثم طبع في بيروت بتحقيق عبد القادر عطاء. وهذا الكتاب الرعاية لحقوق الله عز وجل هو من أشهر كتب الحارث ابن أسد المحاسبي. والحارث كما قلنا في باب الصفات على مذهب الكلابية، وهو أيضا من المتصوفة، ونظرا لما عنده من البدع هجره الإمام أحمد بن حنبل وأمر بهجره. وكلام الحارث بن المحاسبي في كتبه أهون بكثير من كلام من أدخل الفلسفة وعلم الكلام وغيرها في باب التصوف. فكتبه فيها شيء من البدع، لكن ليس فيها من عقائد الباطنية والفلاسفة وغيرهم، سوى ما قد يلمح إليه أحيانا من مذهب الكلابية. فأبو حامد الغزالي كما يقول شيخ الإسلام تلقى من هذا الكتاب الرعاية. والثالث من الكتب الشهيرة كتاب أبي القاسم القشيري الرسالة، وهذا الكتاب كما قلنا في درس مضى يعتبر أحد أسس كتب التصوف، يعني يكاد يكون صحيح البخاري عند المتصوف هو مصدره ومرجعهم. لماذا؟ لأن الرسالة فيها منهجية، منهجية التصوف، ففيها نقل عن أئمة التصوف وعن منهجيتهم وعن كيفية سلوك التصوف وكيف يسير الإنسان في طريقه وآداب المريد والسماع. وشيخ الإسلام ابن تيمية له رد على هذا الكتاب، وهو كتابه الاستقامة. وكتاب الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية طبع في مجلدين بتحقيق أستاذنا الدكتور محمد رشاد سالم رحمة الله عليه، الذي كان له فضل بعد رب العالمين وهو له الفضل كله سبحانه وتعالى في العناية بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية. وقبل أن يؤذى في مصر ثم بعد ذلك يأتي إلى هذه البلاد ويكون أستاذا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سنين متطاولة، لما كان في مصر كان الدكتور محمد رشاد سالم ممن له علاقة كبيرة بأئمة المحققين هناك، وخاصة أحمد شاكر ومحمود شاكر وغيرهم، فهو من القلائل والنوادر في عالم التحقيق. فاشتغل وهو في مصر على منهاج السنة، وحقق المجلد الأول والمجلد الثاني تحقيقا باهرا، كما اشتغل أيضا على كتاب درء تعارض العقل والنقل وحقق المجلد الأول منه، فعرف بذلك. ثم إنه لما جاء إلى هنا وصار أستاذا تعاونت معه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برئاسة معالي الدكتور عبد الله التركي في ذلك الوقت، واتفقت الجامعة مع الدكتور محمد رشاد سالم على أن يكمل هذه الكتب، فاشتغل فيها وتفرغ لها، فأكمل كتاب منهاج السنة النبوية وطبع طبعة فاخرة عظيمة في 8 مجلدات والمجلد 9 فهارس. ثم اشتغل بكتاب العقل والنقل وأكمل بعد المجلد الأول إلى المجلد 10 أيضا بتحقيق جميل وقوي، 11 فهارس. ثم أيضا اشتغل بكتاب الصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من كتب شيخ الإسلام النادرة العجيبة، فحققه وطبع في مجلدين. طبع المجلد الأول بتوجيه من رئاسة الإفتاء، ثم أكمل المجلد الثاني، ثم أعيد طباعة الكتاب مرة أخرى. وأيضا من الكتب التي أخرجها هذا الكتاب الذي معنا، وهو كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية، طبع في مجلدين، طبع في مجلدين، وهو رد على القشيري في كتابه الرسالة، يعني يكاد الكتاب يكون في مناقشة القشيري في كتابه، ولا أظنه استوفى كل ما في الكتاب، لكن انتقد فيه أشياء معينة. ومن الكتب الجميلة التي اشتغل عليها رشاد سالم، وهي لشيخ الإسلام ابن تيمية، مجموعة الرسائل. فقبل أن يأتي إلى هنا طبع مجلد، المجلد الأول في مجموعة الرسائل، ثم بعد مجيئه حقق وجمع المجلد الثاني. فهذه جملة من الكتب التي حققها، فنسأل الله يجعلها في موازين حسناته يوم القيامة. فأبو حامد الغزالي رجع إلى هذه الكتب، قوت القلوب وكتاب الرعاية ونحوه من كتب الحارث المحاسبي، وكتاب القشيري المسمى بالرسالة. ثم من دقة شيخ الإسلام ابن تيمية وتقصيه يقول ما ذكره من ذم الكلام، نقله من ابن عبد البر، أبو عمر بن عبد البر، في كتابه المشهور المعروف بيان فضل العلم وأهله. وأبو حامد الغزالي لما تكلم عن علم الكلام تكلم بكلام جميل جدا، لأنه تكلم بذمه. ولهذا شارح الطحاوي ابن أبي العز الحنفي نقل عنه، نقل عن الغزالي، وما نقله عنه موجود في كتاب إحياء علوم الدين. وقدم الغزالي لما ذم علم الكلام ونقل عن السلف ذمهم لعلم الكلام، قال كلاما مهما، قال: ولا تظنوا أن هذا الكلام قاله من لا عنده بعلم الكلام، من لمس عنده علم من الكلام. يعني لا تظنوا أني أذم الكلام لأنني أجهل علم الكلام، لا، وإنما حسب كلام معنى كلامه رحمه الله الغزالي، قال: وإنما خذوا هذا الكلام من إنسان بلغ الغاية في علم الكلام ونهاية أقدام المتكلمين بلغها. وهذا هو كلامه، ينتقد علم الكلام يعني انتقادا. ثم لما ذكر هل من يستفيد منه، لم يذكر إلا فئة معينة. فشيخ الإسلام هنا يقول إنه نقله من ابن عبد البر، وأيضا ما نقله من الأدعية وغيرها نقله من كتاب ابن خزيمة، وابن خزيمة له كتاب في الدعاء وآداب الدعاء، وجملة من الأئمة رحمهم الله تعالى لهم كتب في هذا الباب. الطبراني له كتاب، والبيهقي له كتاب، وابن خزيمة له كتاب، والخطابي أيضا له كتاب اسمه شأن الدعاء. وأغلب هذه الكتب والحمد لله حققها عدد من الباحثين وهي مطبوعة. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إنما أخذه من الذكر، أخذه من ابن خزيمة، قال: ولهذا غالب الأحاديث التي أوردها في باب الذكر جيدة. لماذا؟ قال: لأن مصدره ابن خزيمة، وابن خزيمة هو صاحب كتاب الصحيح، إمام الأئمة، الملقب بإمام الأئمة، صاحب كتاب الصحيح في الحديث، وهو صاحب أيضا كتاب التوحيد والإيمان. نعم، الإيمان، التوحيد، لا، التوحيد لابن خزيمة. نعم، التوحيد والإيمان لابن خزيمة، رسالة، سم، رسالة الإيمان لابن خزيمة. يمكن لابن أبي شيبة، ما أذكر رسالة للإمام. نعم. ثم بعد ذلك يقول تفضل. أيوة نعم مختصر منهاج القاصدي. أيوة إذن الكتاب الأصلي لابن قدامة، ابن قدامة هو ابن الجوزي. أيوة أحسنت، منهاج القاصدي. ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدي. أيوة أظن أن منهاج القاصدي أظنه موجود، هل طبع؟ موجود، مطبوع في ثلاث مجلدات. نعم موجود أظنه مطبوع في ثلاث مجلد. طلعت علي. طيب أحسنتم جميعا، لكن المشكلة في أبي حامد الغزالي مع تلقيه عن هذه الكتب إلا أنه أخذ من قواعد الصوفية في الأخلاق والزهد والعبادة والرياضة والمعاملة، ودخل في المكاشفة وإلى آخره، فصار يعني يستمد من هذه الأشياء، وصار له في إحياء علوم الدين، إحياء علوم الدين من الكلام الصوفي الخطير ما يشابه ما في كلامه في المظنون به إلى غير أهله، وسبق التعليق عليه، وأيضا من كتابه مشكات الأنوار. وأبو حامد الغزالي له هذا الكتاب الذي ذكره شيخ الإسلام تيمية، وهو مشكات الأنوار. ومشكات الأنوار حققه عبد الرحمن بدوي، وحققه أبو العلا عفيفي أحد المختصين في دراسات التصوف، أبو العلا عفيفي. وهذا الكتاب يعتبر من أخطر الكتب التي ربطت التصوف بالمذهب الباطني في الرموز والتأويلات الباطنية. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إنه تأثر في كتابه مشكات الأنوار وفي المظنون به على غير أهله، وأيضا في بعض المواضع من كتابه إحياء علوم الدين، بما أخذه عن المتصوفة في هذه القضايا الكثيرة، ومنها قضايا المكاشفات والتأويلات ونحوها. نعم يا شيخ. صلى الله عليك. وبسبب خلط التصوف بالفلسفة، كما اختلطت الأصول بالفلسفة، صار ينسب إلى التصوف من ليس هو موافقا للمشايخ المقبولين الذين لهم في الأمة لسان صدق رضي الله عنهم، بل يكون مباينا لهم في أصول الإيمان كالإيمان بالتوحيد والرسالة واليوم الآخر، ويجعلون هذه مذاهب الصوفية، كما يذكر ذلك ابن الطفيل صاحب رسالة حي بن يقظان، وأبو الوليد بن رشد الحفيد وصاحب خلع العلم، وابن عربي صاحب الفتوح وفصوص الحكم، وابن سبعين. نعم. طيب تفضل أكمل. نعم. وأحسن لك. وأمثال هؤلاء ممن يتظاهر بمذاهب مشايخ الصوفية وأهل الطريق، وهو في التحقيق منافق زنديق ينتهي إلى القول بالحلول والاتحاد واتباع القرامطة أهل الإلحاد ومذاهب الإباحية الدافعين للأمر والنهي والوعد والوعيد، ملاحظين لحقيقة القدر التي لا يفرق فيها بين الأنبياء والمرسلين وبين كل كفار عنيد، أو قائلين مع ذلك بنوع من الحقائق البدعية، غير عارفين بالحقائق الدينية الشرعية، ولا سالكين مسلك أولياء الله الذين هم بعد الأنبياء خير البرية، فهم في نهاية تحقيقهم يسقطون الأمر والنهي والطاعة والعبادة، مشاقين للرسول، متبعين غير سبيل المؤمنين، ويفارقون سبيل أولياء الله المتقين إلى سبيل أولياء الشياطين، ثم يقولون بالحلول والاتحاد، وهو غاية الكفر ونهاية الإلحاد. نعم، هذا كلام مهم لشيخ الإسلام. يقول المشكلة لما خلطت الفلسفة بالتصوف، كما خلطت الأصول الفلسفية بالصوفية، أيضا حتى خلطت الفلسفة بالتصوف، يعني في خلط في الأصول، الأصل الفلسفي والأصل الصوفي. وقد سبق أن قلنا لكم إن الشائع في العالم وفي التاريخ تاريخ التصوف أن التصوف ينقسم إلى مدرستين، المدرسة الرياضية والمدرسة البرهانية، هذه مدرسة وهذه مدرسة. المدرسة الرياضية هي التي تعتمد في التصوف على الرياضات، وهي المشهورة في غالب الطرق الصوفية، الذكر والدعاء والجوع والسفر والسهر والرقص أحيانا والانقطاع وإلى آخره والخلوة إلى آخر برامج الرياضات التي تتفاوت فيها الطرق الصوفية. وهذه الطرق منهم من يدخل الرقص ومنهم من لا يدخله، منهم من يدخل مع الرقص الآلات الطبول أو الموسيقى أو غيرها، ومنهم من لا يدخلها. ومعلوم أن في بعض الطرق الصوفية يضربون الدفوف داخل المساجد، يعني في حفلة موالدهم سواء مولد شيخ الطريقة أو غيره في داخل المسجد يدخلون بالطبول وغيرها ويرقصون، ويعتبرون هذا من العبادات التي يتقربون بها إلى الله عز وجل. فالرياضات منها رياضات بالآلات الموسيقية دفوف وغيرها، ورياضات بدون آلات، وهذه مشهورة في الطرق الصوفية، هذا يسمونه طريق الرياضة. ومقتضى أنك تصل من خلال الجوع وتربية النفس ودوام الذكر إلى آخره إلى أن تصل إلى الحقائق والمكاشفة. الطريقة الثانية الطريقة البرهانية، وهي الطريقة الفلسفية، قالك تتعمق بالفلسفة والحكمة حتى تدرك حقائق الأمور من خلال المعرفة الوجدانية والقراءة العميقة والتتلمذ على كبار المتفلسفة وغيرهم، فأنت بهذه الطريقة تصل إلى الحقائق. ولا بد لمن يدرس التصوف أن ينتبه إلى هذين. وشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الكلام يبين كيف دخلت الأصول الفلسفية ثم الممارسات أيضا الفلسفية دخلت على الممارسات الصوفية. فدخلت الفلسفة على التصوف من جهة الأصول والطريقة والمصدرية في الوصول إلى العلم والمكاشفات، ودخلت عليهم أيضا حتى في جوانب عملية وصلت إلى حد خطير كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية، إلى حد والعياذ بالله أن يؤثر فيهم الأصل الفلسفي في شهود القدر إلى عدم التفريق بين الكفر والإيمان والشرك والتوحيد والحق والباطل والطاعة والمعصية وغير ذلك، ويرون أن كل ما يجري في هذا الكون فهو طاعة لله لأن الله عز وجل أراد ذلك. فانتهى بهم الأمر إلى أن يفرقوا إلى أن لا يفرقوا بين الدين الحق والدين الباطل، فصححوا المذاهب والأديان وغيرها ولم يفرقوا بينها، بل انتهى بهم الأمر كما أشار شيخ الإسلام إلى القول بوحدة الوجود. ونهاية هذا الطريق الموصلة إلى مثل هذه العقيدة الفاسدة التي يصل كفرها إلى أن يكون أشد من كفر اليهود والنصارى هو أخطر ما في مذاهب الصوفية والعياذ بالله. وربما يشير إلى شيء من هذا بعد قليل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن للأسف الشديد يدخلون حتى في باب الإيمان والرسالة واليوم الآخر، حتى اليوم الآخر بعض المتصوفة يتأثر بالمذهب الفلسفي. كيف؟ بأنه لا، يعني النعيم هو النعيم الروحي، وأنه ليس هناك كذا، وكما قال والعياذ بالله ابن عربي إن أهل النار يتنعمون بالنار كما يتنعم أهل الجنة بالجنة، فيتأثر بمثل هذه المقالات فيكاد ينكر اليوم الآخر والحساب والجزاء والموازين وأهل الجنة وأهل النار. من أين دخلت عليهم هذه الأفكار؟ من المذاهب الفلسفية. ومعروف أن الفلاسفة ينكرون أصلا اليوم الآخر لأنهم يقولون بقدم العالم، فهم دهرية. وفلاسفة الإسلام كابن سينا وغيره مجاملة للمسلمين قال باستحالة المعاد الجثماني، المعاد الجسماني أو الجثماني أو المعاد للأبدان، لكن قال بالمعاد الروحاني إنه يجوز أن تعود الأرواح، وهذا جزء من مذاهب التناسخ، لأنه إذا كانت الأرواح تعود بلا أبدان وتتنعم بلا أبدان فهذا هو مذهب التناسخية. فتأثر هؤلاء بالمذاهب الفلسفية، وذكر كما يذكر ذلك ابن الطفيل صاحب رسالة حي بن يقظان، وهذه الرسالة مشهورة. ابن الطفيل أحد الأطباء الفلاسفة الباطنيين، وهو مغربي من بلاد المغرب، وعاش في القرن السادس الهجري. ورسالة حي بن يقظان أوردها على لسان على طريقة قصة، وهذه القصة في مجملها قصة فلسفية، وهذا يعطينا فائدة أن استخدام القصة لترويج للمذاهب الفلسفية ليس جديدا، ليس في الرواية الحديثة، لما أن الشيوعيين والعلمانيين وغيرهم يكتبوا الروايات ويبث من خلالها أفكاره من خلال الحوار، هو كأنه يحكي إن صار في حوار بين شخص وشخص، وهذا الحوار يعني إنما يحكي الفكر، فهو ينشره بدل أن يتحدث هو عن مذهبه الشيوعي أو مذهبه الحداثي أو مذهبه البعثي أو مذهبه القومي أو عن آرائه الإلحادية أو عن تأثره بالفلسفات الشرقية أو الغربية، يصوغها بصيغة رواية وينشرها بين الناس، وهذا في كل البلاد العربية، يعني جزء كبير من الرواية في مصر صحيح غلب على الرواية على الأشياء الأخلاقية والجنسية ونوعيات كثيرة، لكن أيضا جزء منها، جزء من الروايات في الشام في لبنان وسوريا خاصة، يعني أكابر البعثيين والشيوعيين وغيرهم يعني نشروا فكرهم في هذا. الرواية الفلسطينية جزء كبير من الرواية الفلسطينية أيضا تحدثت عن المنظمات الشيوعية وغيرها والقومية وغيرها التي اشتغلت، وكذلك أيضا في بعض ومنها في بلادنا هنا، فقد شغف في السنوات القليلة الماضية عدد كبير في استغلال لظروف دولية مختلفة بأن يبثوا أفكارهم من خلال الرواية، لأنه بعد صدمة الحداثة وانكشاف الحداثيين قبل 30 سنة كما هو معلوم، لما انكشفوا وأصيبوا بالصدمة أنهم يخالفون في حداثتهم وفيما يقولونه الأسس التي يعرفها العوام، لماذا؟ لأن الحداثة مذهب يريد أن يجتث كل ما هو من تراث الأمة من أوله إلى آخره، هذا الماضي يريد إلغاءه ويبدأ من جديد على الأفكار الغربية والشرقية ونحوها. فلما كشفت في بعض القصائد وتعظيم بعضهم لبعض، فالصدمة امتدت لسنوات، ثم في الفترة الأخيرة قبل 10 سنوات مع أحداث سبتمبر والضغوط الدولية وانتعاش الأفكار العلمانية بدأوا عندنا في بث الروايات، وهذه الروايات في غالبها على قسم، أنا أقول هذا الكلام وهذا الاستدراج من باب الفائدة. ليش؟ الذي دلنا عليها مسألة رسالة حي ابن يقظان، لأن ابن الطفيل قصة فلسفية من خلال هذه الحكاية ونشر فيها هذا المذهب الفلسفي، ولهذا اشتهرت هذه الرسالة لحي ابن يقظان وحققت مرات ومرات وعني بها المستشرقون وفلاسفة العرب، أما الدراسات حولها ونحوها فهي عجيبة لا تتمشى مع هذه الرواية التي لو طبعت ما تزيد عن 30 ورقة أو يعني 60 صفحة أو 100 صفحة فقط، فنقول استفادة من هذا أنه الرواية عندنا أخذت منحيين، منحى يركز على الأفكار من خلال الحوار الشيوعية والبعثية وغيرها وإلى آخره ويثيره ويخلطها بأشياء مما ترغب القراء في قضايا ومشاهد جنسية ونغرها. والقسم الثاني وهو أيضا كثر روايات حقيقة تتكلم عن المجتمع، مجتمعنا، وتنفث فيه السموم لأجل تغريب المجتمع. فمثلا تجد هذا النوع الثاني من الروايات، أغلب الروايات، أغلبها، أغلب الروايات السعودية غير الإسلامية، طبعا نتكلم هنا عن الروايات المشبوهة، ما هي قصتها؟ قصة أسرة، لازم هذه الأسرة لازم تصير هي أسرة، وعند هذه الأسرة ولد متشدد مقصر ثوبه ودائما يقول حرام حرام وأدري وشلون أنتم بالنار، وعنده أخته تبغى تتمرد وتتصل بعض أصدقائها ويعني ما أدري إيش، ويعني تحاول لكن هذا أخوها يمنعها ويصدها وما أدري، يعني معركة بينها وبين أخوها، لكن تنجح البنت في أنه تتصل بأحد أصدقائها. بعد ما تتصل وتواعد أحد أصدقائها في مطعم ولا في مكان ولا كذا، تأتي القصة الأخرى أنه تقبض عليهم الهيئة أو تلاحقهم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتأتي قصة الهيئة وماذا صنع وما أدري وشلون وإلى آخره، وكيف أنهم استطاعوا يدمدموا الموضوع. كل القصص قائمة على هذا. إذن ما هو فحواها؟ فحواها أن في شباب متطرف وفيه امرأة تريد أن تتمرد، وعندنا مؤسسة رسمية هي هيئة المرء المعروف والنهي عن المنكر، هذه هي التي تلاحق الناس وحرياته إلى آخره، وهذا مجتمع سائب وهكذا صوروه بهذه الصورة، بينما ما ذكروه ما هو إلا حالة لبعض الشواذ والحمد لله. ونسأل الله أن يرد كيد الكائدين في نحورهم. ومعلوم أن هؤلاء إنما يريدون أن ينشروا فكرهم الفاسد. وفعلا الفتى أو الفتاة المسكين لما يقرأ مثل هذه الرواية يأخذ هذا التصور، هذا الشاب يرى أنه شاب مزعج غير عقلاني يكفر يبي يدخل الناس كلهم النار إلا هو فقط اللي في الجنة والباقين سيدخلون النار، وهذه الفتاة مسكينة تبغى شوية حرية تبغى كذا تبغى كذا. ثم بعدين هذا الجهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومتابعة الناس والدخول في خصوصياتهم إلى آخره، ثم على ضوء ذلك وفي أثنائه تأتي الأفكار والشبهات التي تثار أحيانا في قضايا الاختلاط وقضايا المرأة والحلال والحرام والصلاة وصلاة الجماعة، فتجدهم يدخلون مثل هذه الأفكار الخبيثة. فشيخ الإسلام ابن تيمية هنا يقول إن أبا حامد الغزالي وغيره من المتصوفة تأثروا بما ذكر ابن طفيل من السياق الفلسفي للقصة، وأيضا بما ذكره أبو الوليد بن رشد الحفيد. وأبو الوليد بن رشد الحفيد فيلسوف من كبار الفلاسفة، بل هو فيلسوف مدافع عنيد عن الفلسفة، وله كتاب مطبوع أيضا عني به بعضهم وحقق وطبع وعني به في 3 مجلدات بفلسفة أرسطو، فلسفة أرسطو لابن رشد تلخيص فلسفة أرسطو. وله أيضا كتاب يرد فيه على أبي حامد الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفة، فرد عليه بكتاب اسمه التهافت. فابن رشد يعتبر مدرسة فلسفية، ولهذا عني به المستشرقون. فالفيلسوف الفرنسي رينان له كتاب مشهور قديم وترجم إلى العربية اسمه الرشد والرشدية. ومن بعده عني كثير من الباحثين في فلسفة ابن رشد ومدرسة ابن رشد الفلسفية، فدخل أيضا علم الفلسفة إلى التصوف. أيضا ذكر الشيخ صاحب خلع العلم أو خلع العلم، وهذا شخص معروف يسمى ابن قسي، أيضا أندلسي، أيضا من الأندلسيين. وخلع العلم هل هو هكذا؟ لأن المشهور عنه وهو كتاب أيضا مشهور وينقل عنه خلع النعلين، هذا هو المشهور في الكتاب بالنسبة لابن قسي. فهذا خلع النعلين أيضا من كتب الفلسفة وأيضا ابن عربي صاحب وحدة الوجود في كتابيه الفتوحات المكية وفصوص الحكم. فإذا لاحظت هنا لاحظت كيف تداخل علم الفلسفة بعلم التصوف، وهذه المدرسة هي التي انتهت إلى التأثير على مثل هؤلاء فتأثروا بها. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن هؤلاء يختلفون عن المشايخ القدماء المقبولين، إبراهيم بن أدهم، الفضيل بن عياض، الزهاد السابقين، هؤلاء لم يدخلوا في الفلسفة، وبعضهم علماء علم وحديث ورواية، يعني من رجال البخاري ورجال مسلم بعض هؤلاء. فهؤلاء كانوا بعيدين كل البعد عن هذا المذهب الفلسفي الصوفي. لكن للأسف الشديد دخل في هذا، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأمثال هؤلاء ممن يتظاهر بمذاهب مشايخ الصوفية وأهل الطريق، يتظاهر بذلك، وهو في التحقيق منافق زنديق، ينتهي إلى القول بالحلول والاتحاد واتباع القرامطة أهل الإلحاد ومذهب الإباحية الدافعين عن المنكرين للأمر والنهي والوعد والوعيد، ملاحظين لحقيقة القدر والسير مع القدر حيث سار. وعلى هذا فهذه المدرسة الصوفية هي مدرسة باطنية، وإن ترجع مذاهب الحلولية، مذاهب الاتحادية، مذاهب وحدة الوجود، وإن ترجع مذاهب القرامطة المؤولة للنصوص، وانتهى بهم إلى والعياذ بالله مذاهب الإباحية. ومعلوم أن مذهب الإباحية الذي يبيح كل شيء لم يكن موجودا إلا في بعض الفئات الفارسية الفلسفية مثل مزدك، فهو الذي دعا إلى الإباحة تامة. القرامطة والباطنية كان من مذهبهم الإباحة، واستحلوا والعياذ بالله حتى إتيان الأمهات والأخوات والبنات، وهذا مشهور في مذهبهم. انتقل هذا والعياذ بالله شيء منه إلى بعض المتصوف، وانتهى بهم الأمر إلى والعياذ بالله إلغاء التكاليف الشرعية، أنه لا حلال ولا حرام، لأن من وصل إلى مرتبة معينة تسقط عنه التكاليف. من أين؟ قالوا لأنهم يزعمون أنهم يشهدون القدر، وهذا أخطر مذهب، لأن السير مع القدر حيث سار وإلغاء الشرع المفرق بين ما يحبه الله وما يبغضه الله أخطر مذهب، لأنه هو يكاد يقول: لا، أنا أتبع الربوبية، وقدر الله هو الذي قال أنه يصير هذا، يصير الكفر ويصير كذا ويصير المعاصي وغيرها، فأنا أرضى بها وأسلم بها. لماذا؟ لأنها من الله. وهؤلاء الذين شهدوا القدر وأعرضوا عن الأمر والنهي هم الذين انتهى بهم الأمر والعياذ بالله إلى عدم التفريق بين الإيمان والتوحيد والطاعة والمعصية، وهم الذين انتهى بهم الأمر والعياذ بالله إلى القول بنهاية الأمر بسقوط التكاليف، وأنه لا فرق بين عبادة الرحمن وعبادة الصلبان وعبادة الأوثان، كل ذلك عبادة لله. ولهذا فارقوا طريقة السابقين حتى من المتصوفة ومن ينتسب إليهم من الأئمة وغيرهم المعظمين للشريعة الذين وانتهى بهم إلى إسقاط الأمر والنهي والطاعة والعبادة، أسقطوها وقالوا لا قيمة لها. وهذا من أعظم المشاقة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا صدق فيهم قول الشيخ رحمه الله تعالى أن هؤلاء أعرضوا عن طريق المتقين وسلكوا سبيل الشياطين، وانتهى بهم الأمر إلى الحلول والاتحاد ووحدة الوجود الذي هو الغاية في الكفر والنهاية في الإلحاد والعياذ بالله. حتى قال بعض العلماء إن عقائد هؤلاء أشد كفرا من اليهود والنصارى. تفضل يا شيخ. صلى الله عليك. الله أعلم هل هناك صوفية معتدلة؟ الله أعلم. لكن من ناحية الحقيقة هل يوجد أفراد قد يكون عنده تصوف معتدل؟ ما معنى معتدل؟ هل يوجد متصوف عنده بدع لكن لم يصل إلى وحدة الوجود؟ نقول قد يوجد، لكن الذي نعلمه أنه لا يوجد تصوف بلا بدعة أبدا، لا يوجد تصوف بلا بدعة. لكن وأين تصل البدعة؟ هل تصل إلى بدعة الأوراد والموالد ونحوها، أم إنها ترتقي بصاحبها إلى ما هو أشد من ذلك؟ الغالب أنه ما من إنسان يدخل طريق التصوف معجبا به ويعرض عن السنة إلا وقد فتح له بابا إلى البدعة ينتهي به الأمر إلى ما لا تحمد عقباه. يعني أعطيكم مثال، أشهر شيء في العالم الإسلامي حفلة المولد النبوي، وهذه الحفلة كما هو معلوم تقام في مساجد المسلمين ويحضرها العامة وغيره. المولد لو نظر إليه كمولد قلنا هو بدعة وكل بدعة ضلالة، لكن ليس هو وحدة الوجود ولا إلحاد ولا شرك أكبر ولا غيره. لكن تعال إلى المولد، من تساهل فيه دخل في البدعة. تليت القصائد، وهل القصائد التي تتلى في المولد كلها سليمة هي مدح للرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيها غلو؟ لا، نعم صحيح. يبدأ الغلو ويستحسن هذا، ثم بعد ذلك يرتقي إلى الثقة بشيوخه أصحاب هذه الموالد وربما انتسب إليهم، فهي تبدأ بالبدعة وتنتهي في الغالب بالوقوع بالشرك بالله عز وجل، إما الغلو في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو الغلو فيه وفي السيد صاحب الطريقة الذي يعظمونه. فكثيرا ما ينتهي بهم الأمر إلى أن صاحب الطريقة له كرامات وله منزلة عند الله وأيضا له اطلاع، فهو يعلم أحوالنا فنحن نشكو إليه ونأتي إليه، وهو أيضا يشفع لنا عند الله عز وجل وينصرنا و يذهب عنا ما فينا من مرض أو سقم أو حاجة أو ظالم أو نحو ذلك. فهذا هو الغالب الموجود والعياذ بالله. لا، ليس هناك ما نستطيع ننفي أو نثبت، لكن هذا هو الغالب في مثل هذه المسالك. نعم يا شيخ. صلى الله عليه. الأولين تسمية صوفية خطأ. سهاد. الأولين عندنا مشكلتين فيهم، المتقدمين فيه مشكلتان. المشكلة الأولى أنهم سموهم متصوفة، وهؤلاء الأولى أن يسموا بالزهد، لأنك إذا نظرت إلى حياته وحقيقته وجدت أنها الزهد. لا يعارض السنة لكن هو زاهد في الدنيا فهو فيه شيء من الوصف. الأمر الثاني بالنسبة لمشكل هؤلاء أنه ينسب إليهم من الأقوال والأفعال ما لا يصح، فإذا جئت إلى كتب الطرق الصوفية تجدها تنتسب إليهم، وكيف لا وقد سلسلوا نسبتهم إلى أهل الصفة. وحنا مر علينا في الدروس أظن في دروس هذا الكتاب الإشارة إلى الانتساب إلى أهل الصفة وأن هذا باطل. لماذا؟ لأنه أهل الصفة هؤلاء ليسوا هم المتصوفة وليسوا فئة معينة، وإنما هم مجموعة من الصحابة ليس لهم دار ليس لهم مكان، فكانوا يأوون إلى أن يرتزق أو يتزوج فيخرج، فكانت هذه الدار يدخل هذا ويخرج، ما في أحد اختار إلى أن يكون في هذه الصفة وأن هذه الصفة هي المصدر الأول لكذا إلى آخره. وسبق أن مر علينا حتى من هذا الكتاب وغيره أن يعني وصل الأمر إلى بعض أهل الصفة أنهم حملوا السلاح ليقاتلوا أبو بكر وعمر، ويعني لما لديهم من اليقين مخالفة لهؤلاء، هذا كله من الكذب. ثم إنهم أيضا ينتسبون من خلال السلسلة إلى الصحابة وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فهذا كله ليس له أساس صحيح. فللأسف الشديد أدخلوا في مقالات الزهاد الأوائل ما لا يصح عنهم، فهو شبيه بما أدخل من نوادر جحا. جحا شخصية معروفة وترجم لها في التاريخ، لكن شوف النوادر إلى الآن صار جحا له يمكن أكثر من 1000 سنة حسب التاريخ، لكن إلى يومنا هذا يطير بالطيارة ويركب الباخرة ويعني يستخدم الآلات الحديثة، فهذه كلها كما يقال تضاف إليه. والمتصوفة يخترعون، كثير منهم يخترع هذه الأشياء وقد اعترفوا بذلك. نعم. ولهذا في كلام المشايخ العارفين كأبي القاسم الجنيد وأمثاله من بيان أن التوحيد هو إفراد الحدوث عن القدم ونحو ذلك، ومن بيان وجوب اتباع الأمر والنهي ولزوم العبادة إلى الموت ما يبين به أن أولئك السادة المهتدين حذروا من طريق هؤلاء الملحدين. نعم هذا صحيح. حتى أبو القاسم الجنيد وإن كان له كلام، لكن أيضا أبو القاسم الجنيد كان من يدعو إلى التزام السنة، وأيضا من كلامه المشهور الذي مدحه شيخ الإسلام هنا وهي عبارة عظيمة سبق أن نوهنا بها أكثر من مرة، وهي قوله من بيان أن التوحيد هذه أمامكم هو إفراد الحدوث عن القدم، إفراد الحدوث عن القدم، في بعض العبارات أحيانا إفراد الحديث عن القديم، إفراد القديم عن المحدث، فالمحدث هو المخلوقات والقدم والقديم هو الله عز وجل، وأساس التوحيد أن تفرق بين الخالق والمخلوق في الربوبية فتقول الله خالق وما سواه مخلوق، وفي الألوهية فتقول الله معبود وحده لا شريك له ومن سواه عابد له، وفي الأسماء والصفات فتقول الله له الكمال في أسمائه والصفات، والمخلوق وإن اتصف ببعض الصفات فهو ناقص وصفاته قابلة للعدم. هذا معنى إفراد القديم عن القدم. هذه أين مشكلنا عنها في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الرابع ولا بد من إفراده إفراده في باب العلو، وأن الله عز وجل مباين لخلقه، بخلاف ما يقوله الجهمية والأشعرية وغيرهم من أن الله في كل مكان أو أن الله لا داخل العالم ولا خارجه. فأساس التوحيد أن تميز الخالق عن المخلوق، وأخطر الشرك أن تخلط الخالق بالمخلوق. فهمتم هذا؟ ولهذا نقول الشرك بالله ما هو؟ أن تعبد الله. ما هو الشرك؟ ها يا شباب، أن تعبد الله، ها انتهى الكلام؟ لا، وتعبد معه غيره، هذا هو الشرك، وإلا فهو الإلحاد والإنكار وغيره. فالتوحيد ما هو؟ أن تميز الخالق عن المخلوق. فالله فوق العالم، بائن من خلقه، له الكمال، والمخلوق منفصلون عن الله عز وجل. فهذه الأبواب الأربعة هي أسس كلمة الجنيد هنا، أن التوحيد إفراد الحدوث عن القدم. نعم نعم، هو الآن مطبوع كتاب صحيح الشام. نعم والله طريقة طيبة، يعني هذا أخوكم يقول أنه في أندونيسيا منتشر كتاب إحياء علوم الدين، وهناك يغلب عليهم الجهل، يعني يتلقى الكتاب ولا يدري عنه، فهل الأولى أن جيد جيد لو طبع المهذب يعني يوزع عليهم فيكون أفضل إن شاء الله تعالى. برهانية، البرهان اللي هو البرهان الفلسفي، أيها البرهان الفلسفي. نعم. لا لا مش برهانية، لا لا برهانية من البرهان مصطلح ليس اسما، ممكن بس هذه يمكن نسبة إلى شخص. لا لا هو الكلام على الطريقة البرهانية، يعني اللي هي الفلسفية عن طريق البرهان والدليل. وحذر شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا من أن الأئمة السابقين طيبك الله يطيبك يا أبو، حذر يعني بين رحمه الله أن المشايخ السابقين يدعون إلى اتباع الأمر والنهي ولزوم العبادة إلى الموت، وهذه إشارة إلى ما عند الصوفية من نظرية وتفسير لقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، من أن اليقين هو إيش؟ ها؟ الكشف، اليقين هو الكشف، يسمونها الكرامة. ولهذا يسعى الواحد منهم سواء بالطريقة هذه أو الطريقة تلك حتى يصل إلى الكشف. فإذا وصل إلى الكشف يقولون عنه إنه انكشف له اللوح المحفوظ وصار يتصل مباشرة فيسقط عنه التكاليف، فيسقط عنه التكاليف. ولهذا نقل العلماء أن بعض هؤلاء لا يخرج من بيته لا لجمعة ولا لجماعة، حتى للجمعة لا يخرج، فإذا قيل له قال أنا في عبادة، وخروجي إلى الجمعة والجماعة يقطع علي الذكر، يقطع علي الذكر. فتحول عنده هذا الركن العظيم وهو الصلاة في أوقاتها، وهذا الركن المجمع عليه وهو صلاة الجمعة التي هي فرض عين لا يعذر فيها أحد إلا المرأة والمريض والمسافر، ويلغيها إلغاء تاما لأنه مشغول بما هو أهم منها، ولئلا تقطع عليه خلوته وذكره لله عز وجل، وهذا بلا شك من الضلال والعياذ بالله. لأن الله لما شرع العبادات شرعها ومنها ما يشرع إعلانه، بمعنى لو جاء واحد من الناس وقال صلاة الجماعة هذه فيها شيء من الرياء، لأن الناس يروني إذا خرجت من بيتي وإذا دخلت الصف وإذا وقفت أصلي وإذا صليت يرونني، فخروجا من الرياء أنا سأصلي في بيتي. نقول هذا هو الضلال، هذا طريق إبليس. لماذا؟ لأن الله شرع بإجماع العلماء الصلاة في المساجد، حتى من كان قوله مرجوحا بأن يقول فرض كفاية أو سنة، هو لا يقول أبدا بأن الصلاة في البيت أفضل من الصلاة مع الجماعة، بل هذا من العلامات الدالة على إيمان الشخص إذا عرف أنه يأتي إلى المساجد. فالمشايخ المتقدمون كانوا يأمرون ولزوم العبادة إلى الموت. وسيد العباد من هو أخشى للناس وأتقى لله الناس لله عز وجل صلى الله عليه وآله وسلم، استمر في عبادته إلى أن لقي ربه. فهل هناك أحد سيكون أفضل من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا. تفضل. إيش سأل الله إليك. ولهذا نجد هؤلاء كابن عربي وابن سبعين وأمثالهما يردون على مثل الجنيد وأمثاله من أئمة المشايخ، ويدعون أنهم ظفروا في التحقيق بنهاية الرسوخ، وإنما ظفروا بتحقيق الإلحاد والدخول في الحلول والاتحاد. لا بس، لا شك، ابن عربي وابن سبعين والسهروردي وغيرهم، هؤلاء يردون على المتقدمين، لا يقبلون طريقة الجنيد مع ما فيها، لكن لأنه كان صلبا في باب التوحيد وفي باب الدعوة إلى التزام الكتاب والسنة وغيرها، يردون عليه وعلى أمثاله، ثم يفتخرون، أي يفتخر ابن عربي وابن سبعين وغيره أنهم أهل التحقيق وأنهم وصلوا إلى نهاية الرسوخ في هذه العلوم. وشيخ الإسلام يقول وإنما ظفروا بتحقيق الإلحاد والدخول في الحلول والاتحاد، وهذا وصف دقيق لهم والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. وإلى يومنا هذا لا يزال هناك أناس يحسنون الظن بابن عربي الحاتمي الصوفي، وللأسف. نعم. صلي. وما زال شيوخ الصوفية المؤمنون يحذرون من هؤلاء الملبسين يحذرون من مثل هؤلاء الملبسين، كما حذر أئمة الفقهاء من سبيل أهل البدعة والنفاق من أهل الفلسفة والكلام ونحوهم، حتى ذكر ذلك أبو نعيم الحافظ في أول حلية الأولياء، وأبو القاسم القشيري في رسالته دع من هو أجل منهما واعلم من وأعلم منهما بطريق الصوفية وأقل غلطا وأبعد عن الاعتماد على المنقولات الضعيفة والمقولات المبتدعة. نعم. يقول ما زال شيوخ الصوفية يحذرون من طريقة هؤلاء الموصلة إلى الإلحاد وسقوط التكاليف والإباحة وعدم وجوب الواجبات ولا تحريم المحرمات وتعظيم القول بالوحدة الوجود ونحوها. ومنهم أبو نعيم، وأبو نعيم من أئمة الحديث، لكنه مال إلى طريقة أهل الكلام وألف كتابه المشهور حلية الأولياء، وهذا كتاب في تراجم الأولياء. ومن انتسب إلى الصوفية، وهو كتاب ضخم طبع في 10 مجلدات، لكن أبو نعيم أيضا لم يصل إلى طريقة ابن عربي وابن سبعين، بل حذر منها. تحذيرا شديدا. بل أبو القاسم القشيري الذي رد عليه شيخ الإسلام لم يصل إلى طريقة هؤلاء الملاحدة والزنادقة والعياذ بالله. فإذا كان مثل هؤلاء على تفاوتهم في أخطائهم وبدعهم يحذرون أشد التحذير من طريقة أولئك الزنادقة، فهذا يدل على أن ما وصل إليه أولئك والعياذ بالله من ما هو مستنكر من كافة فئات المسلمين، حتى ممن شايعهم في بعض طرائق التصوف ينكر عليهم غلوهم وانحرافهم. وللأسف الشديد كثير من المتصوفة في بلاد العالم الإسلامي يحسنون الظن. أنا قرأت كثيرا من يحسن الظن بابن عربي ويمدحه ويثني عليه وهو ابن عربي، فإذا كان كذلك فهذا مما ينبغي أن ينتبه له. فأبو نعيم في رسالته في كتابه هذا أيضا تكلم عن مثل هذا، وهذه طريقة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي طريقة عظيمة، أنه يرد الباطل الأكبر بأقوال من هو دون حتى تقوم عليهم الحجة، وعلى من يحسن الظن فيه، وعلى من يحسن الظن فيهم. تفضل يا شيخ، جزاك الله خير. في شيخ الله يحسنك في عبارة غير واضحة، وأبو القاسم القشيري في رسالته دع من هو أجل منهما في آخر الصفحة، صفحة 654. دع من هو أجل منهما. دع من هو أجل. من هو أجل منهما من أئمة الإسلام. نعم. أحسن الله إليك، صفة الصفوة يا شيخ لابن الجوزي يعني مختصر. صفة الصفوة هو مختصر لكتاب أبي نعيم، بس يعتبر نظيف يعني منه، يعني يستفاد منه مثل ما مثل بعض الكتب، ليس هو يعني. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال أبو نعيم في أول الحلية: أما بعد، أحسن الله توفيقك، فقد استعنت بالله عز وجل وأجبتك إلى ما ابتغيت من جمع كتاب يتضمن أسامي جماعة وبعض أحاديثهم وكلامهم من أعلام المحققين من المتصوفة وأئمتهم وترتيب طبقاتهم من النساك ومحجتهم من قرن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم ممن عرف الأدلة والحقائق وباشر الأحوال والطرائق وساكن الرياض والحدائق وفارق العوارض والعلائق وتبرأ من المتنطعين والمتعمقين ومن أهل الدعاوى من المتسوفين ومن الكسالى والمتثبطين المتشبهين بهم في اللباس والمقال والمخالفين لهم في العقيدة والفعال، وذلك لما بلغك من بسط ألسنتنا وألسنة أهل الفقه والأثر في كل الأقطار والأمصار في المنتسبين إليهم من الفسقة الفجار والمباحية والحلولية الكفار، وليس ما حل بالكذبة من الوقيعة والإنكار بقادح في منقبة البررة الأخيار وواضع من درجة الصفوة الأخيار، بل في إظهار البراءة من الكذابين والنكير على الخونة البطالين، نزاهة الصادقين ورفعة المحققين. نعم، هذه مقدمة أبو نعيم في كتابه حلية الأولياء، وذكر فيها أنه يترجم لمشايخ الصوفية ولطرائقهم، ولما بدأ بالترجمة بدأ بالصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم ممن عرف بالزهد والحقائق والذكر وغير ذلك، وكونه يعدهم كلهم من المتصوفة هذا ليس بدقيق، لأن مصطلح التصوف إنما نشأ بعد ذلك، والصحابة ليس فيهم متصوف، والتابعون والتابعين ليس فيهم، خاصة الصحابة والتابعين وتابعيهم لا يكاد يوجد في جلتهم من العلماء من هو كذلك، وإن كانوا قد عرفوا بزهد عظيم. وسيد الزهداء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وبقية الصحابة رضي الله عنهم أرضا، لكن لا نسمي هؤلاء صوفية. لكن أبو نعيم رحمه الله تعالى يعني هو أراد أن يجمع في كتابه هذا تراجم هؤلاء وما أثر عنهم من الأقوال والأفعال ونحو ذلك التي تدل على وتؤدي إلى ما هو بصدده من الحديث عن الزهد، وإلا فتسميته لهم بأنهم متصوفة لا ينطبق على هذه الطبقات، وإن كان في من ترجم له ينطبق عليهم مصطلح التصوف. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه يأخذ من كلامهم المتين ومن زهدهم، لكنه بعيد عن المتنطعين والمتعمقين والمتسوفين والكسالى والمثبطين والمتشبهين لهم في اللباس والمقال المخالفين لهم بالعقيدة والفعل. فهو أولا يرد على فئات تنتسب إلى التصوف دجلا، مظهر يأخذها مظهر، لكن إذا جئته في حياته وجدته ليس بزاهد، يأكل ويشرب ويتمتع ويعيش حياة الأثرياء، والعجيب أن كثيرا من أرباب الطرق الصوفية إذا فتشت عن حاله وجدته من كبار الأثرياء في بيته ومأكله ومشربه ولباسه وحياته، ومع ذلك هو شيخ طريقة، هو شيخ طريقة، لكن يتسمى ويتزيأ ويتزين. وبعض حتى الفقراء ممن ليسوا من الأغنياء يتزيأ بزي الصوفية لينال ما ينالون، لكن أبو نعيم رحمه الله تعالى هنا يرد على مجموعة سماهم الفسقة الفجار المباحية الحلولية الكفار، وهؤلاء هم الذين أشرنا إليهم في هذا الدرس، وأن هؤلاء والعياذ بالله هم أصحاب المقالات الكفرية التي تنتهي إلى إلغاء الأمر والنهي والحلال والحرام. فهذا أبو نعيم يترجم للمتصوفة، لكنه ينقض ويرد وينكر أشد الإنكار على غلاة الصوفية، وهذا هو الشاهد. ولعلنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نعلق أيضا على بقية هذا الكلام، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.